تمرة لكل واحد كل يوم تمرة. فقيل له سيرة لجابر كيف كنتم تصنعون بها؟ تعملوا ايه بالتمرة؟ حديث صحيح مسلم يعني مش محتمل يكون مثلا مبالغة، لا حديث ثابت في الصحيح. احنا بنفطر على كم تمرة؟ وبعدين الاخوة يقولوا وتطيبوا الصلاة والاكل محطوط، لان احنا لسه ده مش اكلك انت. ما اقول الواحد بناكل تمر ويعني هذا يسد على الاقل الرغبة في الطعام. سبحان الله اعتقد السنة ما كناش طبعا بلا شك ان احنا عدة تمر، فهو في اليوم كله وهم مجاهدين ورايحين يعني في سفر وصحراء، فالتابعين مستغربين. فقيل له كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل. يمصوها وهي ما زالت وكنا نضرب بعصيين الخبط ثم نبله بالماء فناكله. الشجر او ورق الشجر ياكله. وبعدين خلص جراب التمر وما زالوا في الغزوة. تكملة القصة ان الله عز وجل اخرج لهم حوت العنبر الذي اكلوا منه شهرا، لانهم يعني تأولوا انهم مضطرون، وابين النبي صلى الله عليه وسلم انه حلال واكل منه عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه اصابهم جوع وهم سبعة، قال فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل انسان تمرة. رواه ابن ماجه باسناد صحيح. وعن محمد بن سيرين قال ان كان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه ثلاثة أيام لا يجد شيئا يأكله فيأخذ الجلدة فيشويها فيأكلها، فإذا لم يجد شيئا أخذ حجرا فشد صلبه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. الجلد اللي بيترمى جلد الأسعاد في اللحمة في حتة بتاع كده مش قادر تتاكل، فيوم يحرقها خالص تستوي علشان ايه؟ عشان يحتمل ان تنضغ لانه ليس هناك شيء. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله. عندما اطلع عليهم المشركون مرة بمكة وهم يصلون فارادوا يعني رميهم فرماهم سعد رضي الله عنه. قال ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. ما لنا إلا ورق الحبلة ونوع من الشجر، والسمر هو أيضا شجر من شجر الصحارى شجر البادية. أشجار الصحراء أصلا أشجار قليلة الماء وأوراقها جافة. فقالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه. المعيل بتنزل برز عبارة عن إيه؟ حتت كده زبد كده ناشف. فهو بيقول اصلا هو حاجته يعني الغائط يخرج غير مختلط ببعضه، ينزل من الجفاف من شدة ما هو جاف جدا كما تضعوه الشاه. حديث رواه البخاري ومسلم. وعن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان اميرا بالبصرة. عتبة أحد